بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأعزي نفسي وإخواني جميعا وكل الإخوة الموحدين أهل السنة في أنحاء الأرض في وفاة أخينا الشيخ عبد الحميد، الأخ عبد الحميد رحمة الله عليه. وإن شاء الله أن ما نشره في أنحاء الدنيا من هذا العلم النافع إن شاء الله يجري عليه إلى يوم القيامة. فقد كان هو الذي نشر هذه الدروس في الموقع وفي كل مكان، وهو إن شاء الله عاش حميدا ومات شهيدا إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: من قتل في سبيل الله. قال: إن شهداء أمتي إذن لقليل، إن شهداء أمتي إذن لقليل. ثم ذكر أنواع من الشهداء للوصف وليس للحصر. وقد ذكرنا في كتاب الجهاد أن معنى الشهيد هو منصب يصطف الله من عباده من كان صادقا في ظاهره وباطنه حتى يشهد للرسل ويشهد على الناس. وهذا المنصب يصطفي له الله من يشاء، وأحرى الناس أن يصطفى لمنصب الشهيد على الناس هو الصادق. وأخونا عبد الحميد رحمه الله نرجو إن شاء الله ونعلم منه إن شاء الله الصدق، ولكن وإن شاء الله يعني نحن لا نحزن على حظنا منه وصحبتنا له، ولا نحزن إن شاء الله على ما هو عليه، لأن نرجو له إن شاء الله خير عظيم من رب الرحيم سبحانه وتعالى. ونعلم إن شاء الله أن ما عند الله خير إلا ما عندنا. ولكن أيها الإخوة، اللي يهمنا أن موته آية آية. فإن ابن عباس رضي الله عنه لما ماتت إحدى أمهات المؤمنين سجد، فقالوا: ما هذه السجدة يا ابن عباس؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم آية فاسجدوا، وأي آية أعظم من موت الصالحين وأمهات المؤمنين؟ آية خوف الله بها من يشاء من عباده، وقارعة لا تزال تصيبنا قارعة أو تحل قريبا من دارنا حتى يأتي وعد الله. وهذه الآية وإن كانت القارعة الكبرى في الكفار، لكن لم يزل الصحابة ينزعون بالآيات التي يعني تنفع المؤمنين ولو نزلت في الكفار، كما استشهد عمر بقول الله تعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. فمن لم يقرع قلبه موت عبد الحميد فليبكي على نفسه، لا يبكي على عبد الحميد. عبد الحميد حي وهو ميت. الذي لم ينتبه وقد بدأ رحلة الآخرة من هذا المسجد، سفر الآخرة الطويل بدأ من هذا المسجد وفي ومضت عين. فالمراد أن هذه آية أيها الإخوة، آية فيها حياة للميت وحياة لمن أحياه الله بموته. فإن بعض الناس من بركته أنه يموت ويحيا بموته خلق. وقد رأى بعض إخواننا ممن إن شاء الله نعرف فيهم الصدق، رأى رؤيا ليلة وفاته أن شيخا من طلبة العلم كبير في السن كثيف في الرياض اسمه عبد الرحمن المعيوف معروف، كان يقرأ في أول في صدر سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. لقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. والاستهزاء قد يكون بالقول والاعتقاد نعوذ بالله من ذلك، وقد يكون بالعمل، أن يكون مصدق ولكن عمله عمل المستهزئين. ثم فجأة انتقل في نفس القراءة من صدر الأنعام إلى صدر اقتربت، فأخذ يقرأ وهو في نفس الركعة: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. والدنيا هي السحر المستمر، هي الغرارة الفتانة، تفعل في الناس فعل السحر. ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم. والتكذيب أيضا يكون بالقول وبالعمل. وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. يقول سبحانه قرأها سواء، انتقل من هذه إلى هذه في نفس الركعة، فاستيقظت وعلمت أن سيكون آية، فحدث بموت الأخ عبد الحميد رحمه الله. فالمقصود لنا نحن، وإنما نحن في الأثر، نحن جميعا كالذين جلسوا في قاعة الانتظار يدعون بالأسماء، فهو دعي اليوم ونحن ندعى الليلة أو غدا، لن نمكث بعده كثيرا. فالسعيد من اتعظ واعتبر وقرعت القارعة قلبه وسأل لأخيه الرحمة والمغفرة والعتق من النار والمجازاة بالحسنى واعتبر في نفسه، اعتبر بالآية. لا يكون من قال الله فيهم ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا بعده في القول الثابت ولا يفتنا، وأن يوقظنا لهذا المصرع ويرحمنا في هذا المصير الذي نحن صائرون إليه. وأما أخونا إن شاء الله نرجو لكل خير، أنتم شهداء الله في أرضه، حتى إن بعض العلماء مثل ابن تيمية وغيره يقول: إذا شهد الصالحون جميعا الذين لا يشهدون بالزور على لسان واحد وقلب واحد على رجل تواطؤوا عليه جميعا أنه من أهل الخير يجزم له بالجنة، إذا شهدوا جميعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أنتم المؤمنون شهداء الله في الأرض، من شهدتم له بالخير وجبت له الجنة. ولما كان الصحابة هم أكمل الناس في الإيمان وأكثرهم صدق، فلا شك إن شهادتهم موجبة، ومن بعدهم إن شاء الله لهم نصيب. ونحن إن شاء الله وإن لم نجزم نرجو من الله خير كثير، وأنه الآن في خير مما عندنا إن شاء الله، وأنه كما قال القائل: إذا فارقوا دنياهم فارقوا الأذى وصاروا إلى موعود ما في المصاحف إن شاء الله. وما علمنا عنه رحمة الله عليه إلا الحياء والعفاف والورع والسخاء والديانة ونشر العلم والصمت، وإن شاء الله أمامه رب رحيم. نسأل الله لا يكل إلى عمله طرفة عين، نسأل الله لا يكل إلى عمله طرفة عين، وأن يتغمده بواسع رحمته، وإلا ما أحد ينجو بعمله أبدا. العمل الطيب من فضل الله توفيقه، وعمل السيء من تسويل النفس والشيطان. ولو كان يرضي الله أن الحزن يمنع الخير توقفنا، لكن الذي يرضي الله عز وجل والذي كان يرضى أخونا رحمة الله عليه الاستمرار في العمل والعبادة والعلم، حتى كان في مرضه ما ينقطع طوال السنوات العشر الماضية، ما أذكر أنه انقطع يوم واحد ولو كان مريض رحمة الله عليه. وفي الموطأ وصلنا في كتاب الطلاق في طلاق العبد، وبعده كتاب العدد أو أحكام العدد. نعم. صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال إمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في طلاق العبد. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعبدا لها، كانت تحته امرأة حرة فطلق اثنتين، ثم أراد أن يراجعها، فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك، فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعا فقال: حرمت عليك، حرمت عليك. نعم، هذا الآن إذا كان الزوج عبد والزوجة حرة، فهل يعتبر الطلاق بحال الزوج ولا بحال الزوجة؟ إن كان اعتبرناه بحال الزوج فهو طلقتان ولو كان تحت حرة، وإن اعتبرناه بحال الزوجة فثلاث طلقات وإن كان زوجها عبدا. فأما أهل المدينة فكما سمعتم عثمان وزيد بن ثابت وابن عباس في رواية المشهورة يقولون إن الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. القاعدة عند أهل المدينة أن الطلاق يعتبر بالرجال بالأزواج والعدة تعتبر بالزوجات. فمثلا هذا عبد وتحته حرة، يكون الطلاق البائن ثنتين اعتبارا بحال الزوج، ولكن إذا مات عنها تعتد 4 أشهر و10 أيام لأنها هي حرة. أما الأمة عدة الوفاة كما سيأتينا 2 شهر و5 أيام. فقالوا أهل المدينة تبع لعثمان وزيد وطائفة من الصحابة: الطلاق يعتبر بالرجال والعدة بالنساء، يعني الطلاق بالأزواج بحال الزوج والعدة بحال الزوجة. وعلى هذا 4 من الأئمة 6 وهم مالك والشافعي وأحمد والليث، على هذه القاعدة مالك والشافعي وأحمد والليث. وأما القول الثاني وهو قول علي وابن مسعود رضي الله عنهم وعليه سفيان وأهل العراق أنهم قالوا: الطلاق والعدة بالنساء، الطلاق والعدة بالنساء، جعلوا المعول على النساء. فمثلا هذا عبد وتحت حرة، يكون الذي يبينها 3 ولو كان زوجها عبد، لأنهم جعلوا الاعتبار بالنساء. والعدة كذلك بالنساء، العدة لا يختلفون فيها المذهبين أن العدة يعتبر حال المرأة فيها إن كانت أمها أو حرة، ولكن الطلاق. فعلي رضي الله عنه وابن مسعود وعليها أهل العراق وسفيان يقولون بالنسبة للطلاق ينظر في حال المرأة إن كانت حرة فتطليقها 3 ولو كان زوجها عبد، وإن كانت أمة فتطليقها 2 ولو كان زوجها حر، ولو كان حر. والأقرب الله أعلم هو قول أهل المدينة، الأقرب قول أهل المدينة، لأن الطلاق من شأن الرجال والعدة من شأن النساء، فيكون المعتبر حال الزوج وفي العدة حال الزوج. نعم. سلالي. قال: وحدثني عن مالك بن شهاب عن سعيد بن المسيب أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة حرة تطليقتين، فاستفتى عثمان بن عفان فقال: حرمت عليك. نعم، هذا مثل نفيع طلق حرة تطليقتين فقال عثمان: حرمت عليك، وهو نفس الأثر السابق. كان عثمان آخذا بيدي زيد بن ثابت فابتدراه جميعا، هو عبد وطلق حرة 2 فقالوا: خلاص هذا الطلاق البائن حتى تنكح زوجا آخر. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استفتى زيد بن ثابت فقال: إني طلقت امرأة حرة تطليقتين، فقال زيد بن ثابت حرمت عليك. نفس الأثر الأول ثم فرق. الأول إن قابل عثمان وزيد سواء عند الدرج، ثم الأثرين واحد عن عثمان واحد عن زيد هي نفس القصة، وكل على نفيع هذا. فقال هو عبد وقال طلقت امرأة حرة ثنتين، قالوا حرمت عليك حتى تنكح زوجا آخر. نعم. السلام عليك. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة. وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان. كذلك هذا عبد الله بن عمر فقيه المدينة يشرح هذه القاعدة أن الطلاق بالرجال أو بالأزواج والعدة بالزوجات. وقال العبد له تطليقتين سواء كان زوجته حرة أو أمة، والعبد يجوز أن ينكح الحرة إذا وافقوا، الكفاءة حق لهم إذا وافقوا لا بأس، كما خير النبي صلى الله عليه وسلم بريرة بعدما عتقت أن تبقى. فيقول ابن عمر العبد ما له تطليقتين، العبد المملوك ما له ثنتين ولو كانت زوجة حرة أو أمة، فجعلوا الطلاق بالرجال. وأما العدد قال عدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان، لأن الأصل هو التنصيف، الأصل أن الأمة دائما على النصف من الحرة، فما لا يقبل التنصيف يجبر فيه الكسر أو ينتقل فيه للبدل، كما قال تعالى فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فإن كان الجلد فينصف المئة تصير خمسين، أما الرجم ما ينصف فيسقط ويعود إلى الجلد. لما ذكر الله التنصيف والرجم ما يتنصف عرفنا أن الأمة ما عليها رجم، وأجمعوا أن العبد مثل الأمة في هذا الحكم، فإذن هو دائما على التنصيف. فمثلا الحيض ما يمكن تنصف حيضة ونصف فتكون حيضتين، أما الأشهر تتنصف، اللي ثلاثة شهور يكون للأمة شهر ونصف، واللي أربعة شهور عشر أيام الإحداد يكون للأمة شهرين وخمس أيام، فما يتنصف يقبل التنصيف يتنصف، وما لا يجبر، وما لا يقبل البتة مثل الرجم ينتقل فيه للجلد. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء، فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليدته فلا جناح عليه. أيه يروى الله أعلم عن جابر بن عباس أنهم قالوا الطلاق بيد السيد، وهذا محمول على يعني إذن السيد، ولكن الكافة العلماء والصحابة على أن الزوج العبد إذا أذن له سيده أن ينكح، يعني في حديث من تزوج بغير إذن موليه فهو عاهر، لابد يستأذن سيده، فإن أذن له أن ينكح فالطلاق بيد الزوج اللي هو العبد، بيد العبد ليس بيد السيد، ليس بيد غيره من طلاقه شيء، لعموم حديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، ولقوله تعالى بيده يعفو الذي بيده عصمة النكاح، السيد ما يطلق، اللي يطلق العبد إذا أذن له بالنكاح. فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليدته فلا جناح عليه، لأن العبد وما ملك لسيده، فالعبد يملك إذا ملكه سيده أو أذن له يملك، يكون عبد ويملك لعبد أو يملك له أمة أو يشتريها بالمال اللي أعطاه سيده، أو عنده أمة وتملك لها أمة، أمة مملوكة لرجل وهذا الأمة تملك أمة اشترتها أو ورثتها أو وهبت لها أو نحو ذلك، فلا بأس للسيد أن يأخذ أمة وليدته أو أمة غلامه لأنه ما ملك لسيده. ولذلك قال من باع عبدا وله مال فمال الذي باع إلا أن يشترط المتاع. لكن عندنا قاعدة إن ما يمكن أن تكون المرأة فراش لرجلين في وقت واحد، هذا يستحيل الشريعة، هذا ممنوع في الشريعة. فما يتصور أن تكون هذه الأمة فراش للعبد وفراش للسيد، يطأ هذا وهذا، ما يمكن هذا في الشريعة. إنما قد يأخذها يبيعها أو يأخذها للخدمة أو يأخذها لنحو ذلك، أما الفراش لواحد. إن كان العبد هي يملكها يعني يطأها بملك اليمين أو متزوج لها خلص، ما يمكن في الشريعة أن تكون المرأة فراش لرجلين في وقت واحد، استحالة. لكن قد يملكها هذا ويأخذها سيده والخدمة ونحوه، هذا أمر واضح مجمع عليه. نعم. صلى الله عليه. باب نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل. قال مالك: ليس على حر ولا عبد طلق مملوكة ولا على عبد طلق حرة طلاقا باينا نفقة وإن كانت حاملة إذا لم يكن له عليها رجعة. قال مالك: وليس على حر أن يسترضع لابنه وهو عبد قوم آخرين، ولا على عبد أن ينفق من ماله على ما يملك سيده إلا بإذن سيده. المسألة الأولى: ليس على حر ولا عبد طلق مملوكة نفقة، لأن النفقة مقابل التسليم، النفقة هي مقابل التمكين والتسليم. وإذا طلقوا الأمة المملوكة فإنها تكون عند سيدها، وإذا تزوجوا الحر أو العبد تزوجوا الأمة فإنها تكون مملوكة لسيدها، تخدمه مثلا بالنهار وبالليل فراش للعبد أو لهذا الحر اللي تزوجها، فلا نفقة. لو طلقوها تكون عند سيدها، ترجع إلى سيدها، ما يكون لها نفقة. إن لم يملك الرجعة لأنها ملك غيره. وكذلك لو كانت حاملا طلقوها طلاقا بات فإنه ليس لها نفقة، لأن هذا الحمل سيكون ملك غيره، هذه الأمة ستكون ملك لغيره، حتى الجنين يكون ملك لسيدها. وإنما ينفق الزوج على الحرة إذا طلقها طلاقا بائنا وكانت حاملا، لأنه ينفق في الحقيقة على ولده، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، هو في الحقيقة ينفق على ولده اللي في بطنها جنينه، لكن هذا سيكون مملوكا لأسيادها، هذا لو كانت حامل. قال: ولا على عبد طلق حرة طلاقا بائنا نفقة. كذلك العبد لو طلق الحرة حتى لو كانت حامل لم تكن له عليها رجعة فلا نفقة، هذا حكم متفق عليه. احنا والآية والثانية قال: وليس على حر أن يسترضع لابنه وهو عبد قوم آخرين، وهو الحر اللي تزوج أمة سيكون ابنه عبد قوم آخرين، فليس له أن يسترضع لابنه. في رواية أبي مصعب ذكر مالك الآية قول الله عز وجل: فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن، وقوله: فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، هذا إذا كان ابنه. لكن هذا ليس ابنه، هو صحيح إن ابنه لكن عبد قوم آخرين بسبب أنه مولود لجارية مملوكة، وهذا أيها الإخوة هو سبب أو من أسباب تشديد الله عز وجل في تزوج الإماء. اشترط الله الشروط الثلاثة، شرطين بالنص وشرط بذكر الإمام مالك بالفهم من الآية: أن تكون الأمة مسلمة غير يهودية ولا نصرانية، ومن لم يستطع منكم طولا، كل الثلاث في الآية، لأن قال: من فتياتكم المؤمنات، كل الثلاث شروط في الآية. أن لا يستطيع الطول يعني لا يستطيع مهر الحرة، وأن يتزوج أمة مسلمة غير يهودية ولا نصرانية، وأن يخشى العنت، يخشى إن لم يقدم على هذا أن يقع في الفاحشة، فعند ذلك يجوز له أن يتزوج أمة مسلمة. لماذا هذه الشروط؟ وقال الله عز وجل: بعد الشروط وأن تصبروا خير لكم. لماذا هذه الشروط؟ من الأسباب أن ابنه سيكون مملوكا لقوم آخرين، لأن الابن يأخذ من أمه أضعاف ما يأخذ من أبيه، وأمه مملوكة، فهم يقولون هذا الجنين أخذ من مملوكتنا، عظمه عصبه لحمه كله منها، ولذلك هم أولى به من أبيه. إنما على أبيه البذرة وعلى أمه التربة، والنبات يأخذ من التربة أضعاف ما يأخذ من البذرة. ولذلك أمك ثم أمك ثم أمك، لأنك أخذت منها ومن جسدها وعظمها وعصبها ولحمها أكثر ما أخذت من أبيك. وهذا له أحكام كثيرة. فهذا المقصود أنه ما يلزم أن يسترضع، اللي يسترضع الآن هو السيد اللي يبحث عن مرضعة، لأن هذا سيكون عبدا له الولد، هذا نتاج أمته، هذا أمر واضح. ولا على عبد أن ينفق من ماله على من لا يملك سيده إلا بإذنه. العبد أيضا ما ينفق على أي شيء لا يملكه سيده من زوجة أو ولد أو إلا بإذن السيد، يعني حتى لو كانت هذه زوجة له أو الولد مسترضع له بإذن السيد. هذا كلها أمور واضحة وجلية إذا عرفت الأصل، أن الأصل في الإماء والعبيد هو هذا طريقهم. إذا عرفت طريقهم اتضح لكل مسألة وتكون كلها متوافقة وتمشي في مساق واحد. الآن أيها الأخوة عندنا باب جديد اسمه كتاب المعتدات. كتاب المعتدات العدة هي مدة تتربصها النساء لحكم كثيرة. العدة هي مدة تتربصها النساء لحكم كثيرة يعلمها الله عز وجل، لكن من الحكم حق الزوج. حق الزوج، الزوج له حق، فمثلا إذا مات أو طلق من تقديس عقد الزواج الذي قلنا وقال الله قبل، قال الله عز وجل إنه ميثاق غليظ، فعقد الزواج له حرم، له حرم عقد الزواج له حرم تعظيما له تقديسا له أمامه ومن خلفه حتى بعد انقضاء العقد بطلاق أو وفاة. ما تنكح مباشرة إلا إذا كانت حامل وخرجت من عدة كما سيأتي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بين الإحداد وكذا قالت بعض النساء يعني كأنها سألت التخفيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي 14 وعشرة، قد كانت إحداكن في الجاهلية تمكت سنة كاملة في حفش أو في مكان سيء في دارها وتمنع من الماء والاغتسال والوضوء، يوضع لها الطعام وهي مغلق عليها ولا تحلق ولا تتنظف سنة كاملة، ثم إذا انتهت السنة أتوها بطائر أو شاه تفتض بها من الوسخ، فقل ما افتضت بشيء لمات الشاهد، ثم تأخذ بعرة وترميها. يعني إن ما فعلته من هذا الأمر العنت والأغلال هذه المدة سنة إن في حق الزوج مثل هذه البعرة، فتأخذ بعرة وترميها ثم تخرج وتتنظر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحمد لله أن الله عز وجل وضع الآثار والأغلال في بعثته صلى الله عليه وسلم، إنما هي 14 وعشرة وليس فيها أغلال إلا ترك الزينة وترك الخروج ترك الكحل ترك الطيب والتزين، يعني وستأتي إن شاء الله في الأحداث. فالشاهد من أعظم مقاصد العدد حفظ قدر هذا العقد العظيم والميثاق العظيم، حتى يعلم الأزواج والزوجات أنهم قد دخلوا في عقد مقدس مطهر محبوب لله ميثاق غليظ، فيكون له حرم هذا العقد من أمامه ومن خلفه، حتى لو كانت المرأة ليس فيها حمل أو آيسة أو كبيرة في السن أو عقيمة. ليس المقصود استبراء الرحم، هذا لا، المقصود حفظ حق الزوج وقدره. كذلك من الحكم أيضا استبراء الرحم، هذا من الحكم، من حكم العدة استبراء الرحم حتى لا تختلط الأنساب ويسقي أحدهم زرع غيره ونحو ذلك. ومن الحكم وضع مدة للمهلة والمراجعة، لأن قلنا أن أعظم مقاصد الرب جل وعلا في النكاح هو الأسرة المسلمة، بقاء الأسرة المسلمة المتماسكة الدينة، هذا أعظم المقاصد. فلذلك لو طلق العبد ما تخرج منه الزوجة فلتة، وإنما تكون فيه مهلة يسترجع فيها عقله ويراجع نفسه، والزوجة كذلك، ويذهب الشيطان ويتدخل الصالحون ويتعود الأسرة المسلمة كما كانت. أما لو كان الطلاق بدون عدد وبدون حرام مثلا، كان ممكن من أي غلظة ولا أي غلطة تذهب المرأة وتتفتت الأسرة. فالمقصود إن شاء الله مع الشرح تتبين حكم كثيرة، والله حكيم خبير، شيء نعلم وشيء ما نعلم، لكن هذا من أطرف ما نعلمه من أحكام العدد أو حكم العدد. والمعتدات ثلاث، المعتدات ثلاث، يعني ثلاث أصناف. الصنف الأول ذوات الأقراء، ذوات الأقراء وهي التي تعتد بالحيض، على الخلاف اللي يأتي هل القرء هو الطهر ولا الحيضة، والأقرب أنها الحيضة كما هو فتوى الأكابر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فذوات الأقراء هذه عدتها ثلاثة قروء، ثلاثة قروء، وهي المطلقة، المطلقة التي تحيض عدتها ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيض كاملة. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن، شوف هذا يشرح لك العدة، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، إن أرادوا إصلاحا، البعولة أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وكما تلاحظون في الآيات لا يرجع الزوجين إلا بهذا الشرط، إن ظن أن يقيم حدود الله، فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله، إن خفتم أن لا يقيم حدود الله، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. دائما ما يكون الإرادة الإضرار والتعدي، الإصلاح وإقامة حدود الله. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والرجال عليهن. الصنف الثاني يعني باختصار وبعدين يأتي الشرح، ذوات الأحمال. الصنف الأول ذوات الأقراء، الصنف الثاني ذوات الأحمال، وهذه كانت سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها الحامل، عدتها بوضع الحمل، عدة الحامل بوضع حملها. قال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأولاة الأحمال، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء كانت مطلقة، لو طلقها الآن ووضعت بعد قليل انتهت عدتها، فلا تحل له إلا بعقد جديد إن كانت طلقة أو طلقتين، وإن كانت هذه الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا آخر، لأنه ما يقدم أحد على تطليق الحامل اللي يعلم أن في بطنها الجنين منه إلا وهو يعني في الغالب ما يكون هذا قرار عاطفي. تطليق الحامل التي حملت منه ما يكون قرار عاطفي، فلذلك من حكمة الله أن يكون خروجها من العدة بوضع الحمل ولو كان بعد دقيقة أو بعد ساعة. وكذلك المتوفى عنها زوجها تخرج من عدتها بوضع الحمل، وفي هذا حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها، كانت تحت سعد بن خولة رضي الله عنه، وسعد بن خولة من المهاجرين الأوائل ومات في مكة، وكانت حاملا فوضعت حملها وتزينت الخطاب، فجاء أبو السنابل بن بعكة رضي الله عنه وقال: ما أنت بناكحة حتى يبلغ الكتاب أجل. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كذب أبو السنابل، أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الصنف الثالث من المعتدات ولاة الأشهر ذوات الأشهر. إذن عندنا ذوات الأقراء وذوات الأحمال وذوات الأشهر. وذوات الأشهر كثر، ذوات الأشهر كثر ليست واحدة. فمن ذوات الأشهر الصغيرة والآيسة، رقم واحد من ذوات الأشهر الصغيرة التي لم تحض، والآيسة التي قد يئست من المحيض. قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فالصغيرة المطلقة، هذا في الطلاق، أو الآيسة المطلقة عدتها ثلاثة أشهر هلالية، هلالية من الهلال إلى الهلال، إلا الشهر اللي مثلا مات في نصفه تحسبه 30 يوم، لكن الشهر الآخر من الهلال إلى الهلال سواء كان ناقص ولا كامل، فإن الأحكام مربوطة بالأشهر الهلالية. والشهر الثاني من الهلال إلى الهلال ثم تكمل عدة. فإذا هذه الآيسة والصغيرة هذه من ذوات الأشهر. والنوع الثاني من ذوات الأشهر المتوفى عنها بلا حمل، المتوفى عنها بلا حمل، فهذه أيضا عدتها 4 أشهر و10 أيام إن كانت حرة، و2 شهر و5 أيام إن كانت أمة. وفيها آية في كتاب الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وأجمع المسلمون على أن الأمة على النصف من الحرة. كذلك في الأقراء كما تقدم عن ابن عمر أن عدة الأمة حيضتان وعدة الحرة 3 حيض المتوفى عنها بلا حمل. النوع الثالث من ذوات الأشهر المرتابة، المرتابة، ومعنى المرتابة هي التي ارتفع حيضها ولم تدري ما سببه، ليس من رضاع وليس من أمر معلوم من مرض، هذه يسمونها مرتابة. أما لو كانت تعرف السبب فتنتظر حتى يرتفع السبب وتعتد بالأقراء، مثلا المرضع حال الرضاع ما تحيض، إذا كان الرضاع قوي مستقيم ما تحيض، لأن سبحان الله يكون القوة تكون في اللبن ما يذهب للدم، كما أن الحامل لا تحيض يذهب الدم هذا للجنين. فالمرضع مثلا قد تمكث سنة وسنتين ما تحيض وهي مثلا معتدة، تمكث حتى يذهب السبب وتعود إلى الأقراء وتعتد بالأقراء، لأن الأقراء هي الأصل، إذا عرفت ما سبب الرفع الحيض. كذلك لو كانت مريضة فإنها تنتظر حتى يذهب المرض وتعتد بالأقراء. لكن المرتابة والمستحاضة ستأتي، المرتابة هي التي ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه، ليس من يأس، يعني لم تبلغ سن اليأس وليس من رضاع وليس من مرض، ارتفع الحيض وما تدري طال ارتفاعه، فهذه عدتها 9 أشهر، عدتها 9 أشهر، يعني حتى نتأكد من براءة الرحم. هذا قضاء الصحابة، سيأتي كل هذا إن شاء الله سيأتي. كم ذهب من ذوات الأشهر؟ 4 3 الصغيرة واليائسة والمتوفى عنها بلا حمل والمرتابة. النوع الرابع امرأة الغائب والمفقود من ذوات الأشهر. الآن عندنا ذوات الأحمال وذوات الأقراء وذوات الأشهر. ذوات الأشهر أخذنا الصغيرة واليائسة، هذه سواء لأن عدة واحدة 3 أشهر وذكرت في الآية سواء. والمتوفى عنها بلا حمل هذا أيضا ذكرت في الآية، والمرتابة، وهذه الرابعة امرأة المفقود والغائب. هذه امرأة الغائب والمفقود تنتظر 4 سنين، تنتظر 4 سنين ثم بعدها تعتد 4 أشهر و10 أيام، هذا قضى عمر، ثم تحل 4 سنين ثم 4 أشهر و10 أيام ثم تنكح إن شاءت. إذا كان يعني المفقود هذا كان يعني سيأتي إن شاء الله هل الغالب حاله السلامة والهلاك، والأظهر أنه إذا كان مفقود، وسيأتي قصة عمر والرجل الذي تخطفته الجن وغاب، جاءت زوجته تقول أنه ما أدري هو حي ينتظره ولا ميت، فقال عمر تربصي 4 سنين ثم ائتيني، فتربصت 4 سنين ثم جاءت العمر فقالت أنت قلت اذهب 4 سنين انتهت الأربع، فقال اذهبي 4 أشهر و10 أيام الوفاة، الآن حكمنا أنه ميت، الآن بعد ما حكمنا أنه ميت بعد 4 سنين اعتدي الآن عدة الوفاة بعد الحكم، فذهبت واعتدت 4 أشهر و10 أيام على أنه ميت، قال جاءت قالت انتهيت، قال تزوج، تزوجت جاء الأول، فقال عمر أين كنت؟ قال استهوتني الشياطين، والحديث بطوله في مصنف عبد الرزاق وغيره، قال استهوتني الشياطين يعني تخطفته الشياطين في الحرة، والله أعلم أخذته، فكان معهم 4 سنين وذكر من أحوالهم وكذا، ثم بعد ذلك حصل حرب بين الكفار اللي خطفوه من الجن والمسلمين، فانتصر المسلمون فقالوا أنت ما أتابك؟ قال أنا أخذوني، فقالوا تريد تبقى معنا ولا ترجع لأهلك؟ قالوا أريد أهلي، يقول فوعيت فإذا أنا في الحرة المكان اللي خطفت منه، فجاء وإذا الزوجة قد تزوجت، وسيأتي الآن هل يخير ولا ما يخير، سيأتي. إذن المفقود من بين أهله اختفى فجأة كذا، أما اللي غالب حاله السلامة لحال، واللي غالب حاله الهلاك مثل الأسير. ولذلك مالك رحمه الله عندهن المفقودين 4، اللي دخل في أرض العدو هذا حال، والأسير هذا حال، هذا قال ينتظرون إلى بلوغ 70 سنة، يعني غالب حالهم أنه احتمال أنهم أسر السلامة، واللي ذهب للتجارة وفقد أو طلب العلم، أو مثل الآن اللي يذهبون إلى بلاد أخرى، يجون البلاد العربية ولا بلاد أوروبا وتختفي أخبارهم، هذا هو المفقود اللي اختفى خبره وغالب ظاهر حال السلام، واللي قتل فقد في فتنة بين مسلمين، قال مالك يجتهد فيه الإمام، إن شاء الله نأخذه، بس نحن الآن نريد نجمع شتات الموضوع. إذن المفقود 4 سنين ثم يحكم بوفاته، ثم 4 أشهر و10 عدة الوفاة ثم تزوج. عندنا أيضا من المعتدات المستحاضة، المستحاضة لها حالتين، قد تكون من ذوات الأقراء قد تكون من ذوات الأشهر، فإن كانت المستحاضة يحكم لها بحيض بعادة أو تمييز، هذا تراجعون باب الاستحاضة، أحيانا نحكم بحيض، يعني حيض حكمي، حيض حكمي، كيف حكمي؟ يعني احنا ما تأكدنا منه، بس ان اختلط النزيف بالحيض وهي لها عادة مستقرة، فنقول وقت العادة هذا حيض حكمي، او كانت تميز بين الدمين فنقول وقت التمييز هذا الحيض الحكمي، واضح؟ فمن كان لها حيض حكمي بعادة او تمييز اعتدت بتلك الحيض، لان حكمنا ان حيض فيما هو أعظم من العدة هو الصلاة، ألم يقل عليه الصلاة والسلام دعي الصلاة أيام أقرائك، لما اختلطت عليها الدماء قال دعي الصلاة أيام أقرائك، فما دام أن نحكم لها بالحيض في الصلاة أنها تترك الصلاة في تلك الأيام بالعادة أو بالتمييز، فنحكم أيضا في العدد بالأقراء. الحالة الثانية للمستحاضة أن لا يكون لها حيض حكمي، وهي اللي نسميها المتحيرة في باب المستحاضة، نسميها المتحيرة أو المبتدأة. المبتدأة الجارية اللي أول ما يأتيها الدم ولا تدري هو نزيف ولا دم، ما تدري، لها طريقة ذكرناها في كتاب الطهارة إلين تستقر عادتها. فلو طلقت أو توفي عنها زوجها وهي مبتدأة ليس لها حيض حكمي، أو كانت متحيرة، والمتحيرة هي التي ليس لها عادة ولا تمييز واختلطت عليها الدماء ما عاد تفرق بين النزيف من الحيض، يسمونها العلماء متحيرة أو ناسية لعادتها. هذولا كلهن يرجعن إلى الأشهر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في كل شهر بحيضة للمتحيرة وقال تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر دعي فيها الصلاة. فما دام أنه قضى في كل شهر بحيضة تترك فيها الصلاة وهي الآن لا ليس لها حيضة محكومة، فنقول ترجع إلى الأشهر وتعتد بالأشهر. فهذا حال المستحاضة على حسب الحالتين. وبقي أيضا بقي معتدات، لكن الآن هذا مجمل المسألة وإن شاء الله تتضح. إذن بالتلخيص أن أصناف المعتدات 3: ذوات الأحمال من مطلقة أو متوفى عنها، وذوات الأقراء المطلقات خاصة، وذوات الأشهر. وذوات الأشهر هن الآيسة من المحيض اللائي يئسن من المحيض، والصغيرة اللائي لم يحضن، عدتهن 3 أشهر. والمتوفى عنها بلا حمل، ليست بحامل، عدتها في القرآن 4 أشهر 10 أيام، وإن كانت أمة 2 شهر 5 أيام. والمرتابة عدتها 9 أشهر. والمرتابة هي التي ارتفع حيضها ولم تدري ما سببه، أما إن كانت تدري ما السبب تمكث حتى ترجع الأقراء وتعتد بالأقراء، لأن الأصل الأقراء. قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فمعناها أن الأصل هي القروء، هي الأصل، إنما الباقي بدل، الأشهر بدل. فنرجع إلى الأصل دائما، إذا أمكننا الأصل مثل الماء والتيمم، إذا أمكن الأصل ما نلجأ للبدل حتى نعجز عن الأصل. فإذا أمكنتها الأقراء وإن طالت المدة، ولو طالت المدة، المرضع مثلا قد تعتد 2 سنة، هذا أمر الله ولا بد تصبر، ترضع ولدها حتى ينقطع الرضاع ثم يرجع ترجع الأقراء ثم تعتد بالأقراء. وكذلك اللي كل 6 أشهر تأتيها حيضة، في بعض النساء كذا كل 6 أشهر حيضة واحدة، لكنها تعرف هذا من نفسها، تعتد قرء في 6 أشهر وقرء وقرء. فالمقصود مهما أمكن العمل بالأصل هو الأصل، والأصل هو قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3، هذا هو الأصل 3 قروء. اليائسة والمرتابة والصغيرة هذه نرجع للبدل، لأن ما في قروء، ما في قروء. والحمد لله الحكيم الخبير كلش واضح، كل شيء واضح. نعم شيخ، باقي شيء على الوقت؟ نعم باقي ربع ساعة. ربع ساعة إيه ما شاء الله، تفضل. صلى الله عليك. باب عدة التي تفقد زوجها. قال حدثني يحيى عن مالك بن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدري أين هو فإنها تنتظر 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10 ثم تحل. ثم تحل، صلى الله عليه، ثم يعني تحل، يعني تحل الأزواج، تحل الأزواج. هذا قضى عمر وهذا لا إشكال فيه، اللي فقط يعني اختلفوا فيه ما يترتب عليه لو تزوجت كما سيأتي. أما أن امرأة المفقود هذه عدتها، المفقود هذه عدتها، هذا المفقود اللي حال غالب حاله الهلاك، مثل من فقد من بين أهله، فقد من بين أهله غالب حاله الهلاك. أما إذا كان غالب حاله السلامة تنتظر، حتى قال علي رضي الله عنه قال امرأة ابتليت فلتصبر مطلقا ولا ينفك العقد إلا بوفاه وطلاق، يعني إذا كان غالب حال السلام ما تستعجل، الآن قد يختفي خبره، وإن كان الآن الحمد لله مع الجوالات ومع هذا، لكن يوجد في الفتن هذه في ناس والله ما عاد يندر عنه. الآن الله يجعل المسلمين في عافية في الشام وفي مصر وفي العراق وفي غيرها من أمصار المسلمين، فيه ناس أهلهم ما يدرون عنه، ما يدري هو حي ولا ميت، خبطتهم فتنة تقطعت الاتصالات ولا يدرون هو أسير ولا سجين ولا في أوروبا ولا في أنحاء الدنيا ولا ما يدرون عنه. فما تستعجل الزوجة، لأن الأصل عندنا أن العقدة ما تنفك إلا بوفاة أو طلاق، هذه عقدة مو بلعب، هذا أنها كل شوية تقول الله يمكن راح ندور واحد ثاني، لا، الله عز وجل يقول الذي بيده عصمة النكاح. فإن كان لا أنه والله غالب حالة السلامة لكنه خطف فجأة ما عاد يدرى عنه، وهذه في الغالب تكون مسائل قضائية. وأما المشهور يعني عند الحنابلة وهي رواية عن أحمد، لكنها إن إذا كان غالب حالها السلامة ينتظرون 90 سنة يحكمهم بها في الفرائض، لأن 90 سنة من حين ولد وليس من حين فقد. ويقولون أن أغلب حال بني آدم من بعد 90، يعني الواحد في الآلاف من يعيش بعد 90، معترك المنايا بين 60 و70، هذا معترك المنايا في بني آدم، ما يطلع إلا الشريدة من جيله 1 أو 2 يصلون 80 أو 90. لكن المقصود الآن المفقود، المراد بالمفقود هنا هو اللي غالب حاله الهلاك، اللي فقد فجأة من بين أهله، مثل حال المرأة هذه. فهذا كما قضى عمر بحضرة الصحابة، وعمر موفق ومحدث قضى أنها تصبر 4 سنين. في الغالب إنه إذا كان موجود على ظهر الدنيا ما يترك أهلها 4 سنين، لا خبر ولا أرسل أحد ولا جاب أحد خبر ولا هذا. في وقت عمر اللي ما فيه اتصالات، كيف الآن في وقتنا اللي لو كان في أقصى الدنيا يأتي الخبر في الوسائل هذه؟ 4 سنين ثم يحكم بوفاته، ثم تعتد عدة الوفاة بعد الحكم بوفاته، بعد 4 يحكم بأنه ميت حكميا ميت غيابيا، فتعتد الآن 4 أشهر و10 أيام ثم تحل، خلاص انتهينا من هذا. وهذا الحمد لله ما في إشكال. الإشكال في ما لو تزوجت فجاء الأول، هذا في قضائين لعمر وسنسمع له. نعم صلى الله عليه. قال مالك: وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها ولم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها. قال مالك: وذلك الأمر عندنا، وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها. قال مالك: وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب أنه قال: يخير زوجها الأول إذا جاء في صداقها أو في امرأته. قال مالك: وبلغني أن عمر بن الخطاب قال: قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته. شوف هذه مسألة شبيهة بهذه، طلقه غائب وبلغها الطلاق لكن راجعها وما بلغت الرجعة، فاعتدت عدة المطلقة وطلعت من العدة وتزوجت ما درت أنه راجعها، فجاء الأول قال لها: أنا مراجع ومشهد أني مراجع، وش الحكم؟ نعم. قال: وقد بلغها طلاق إياه فتزوجت، أنه إن دخل بها زوج ولا آخر ولم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا وفي المفقود. إذن مالك رحمه الله اجتهد الآن في ترجيح أحد قضاء عمر، وقال أن الثاني ينكرونها المدينة أو يقولون ما أدري عنها، وهو أنها إذا حكم انقضاء عدتها بعد 4 سنين وبعد عدة الوفاة امرأة المفقود، خلاص حكمنا أنه ميت وحكمنا أنه انتهت من عدتها الآن وتزوجت عقدت سواء دخل الجديد ولا ما دخل، لكنها في ذمة الآن ترثه ويرثها وزوجه له، فجاء الأول قال: لا سبيل له إليها، لأن حكمنا حكم شرع على اجتهاد الصحابة أنه ميت حكميا، وحكمنا أنها معتدة، وحكمنا أنها تحل الأزواج وهي ماشية على حسب الاجتهاد الشرعي، فتكون نستمر في هذا الحكم أن خلاص انتهت علاقتها بالأول حتى لو طلع قبل الدخول، ما دام أنها في ذمة رجل آخر لا سبيل له إليه. هذا قضاء. وقال: ما ذكر لا عفوا ما ذكر مالك ان عمر قضى بهذا، بس يقول هذا الامر عندنا خلاص، وقال ان ادركها زوجها الاول قبل ان تتزوج هو احق بها، هذا ما في كلام، ما في الان تداخل، ما عقدت على احد، لكنها اعتدت عده وفاه وطلع بعد عده الوفاه هو احق بها. لكن مالك يقول اني ادركت الناس ينكرون ما يروى عن عمر ان قال في قصه الاستهوات والشياطين قال انت بالخيار، ان اردت الزوجه تعطون الثاني مهره، وان اردت مهرك يعطونك مهرك تعطيه الزوجه، او قال اني ما ادركت الناس ينكرون هذا عن عمر، يقول لا ما قال عمر. ويقولون كيف الآن نحكم أنها زوجة ثم يجي الأول ثم نحكم بالزواج الأول؟ يعني الآن صار في تداخل عقدين وكلها صحيحة كلها باجتهاد، الأول العقد الأصلي والثاني عقد شرعي، فكيف نحكم أن العقدين صحيحة وندخل بعضهم في بعض؟ لا خلاص، مدام حكمنا أنه ميت وحكمنا بالعدة وتزوجت بالحكم الشرعي خلاص نستمر ونقول هذا انتهى. ثم قال مالك وأنا بلغني أن عمر حكم في مسألة شبيهة بهذه، وهو اللي طلقه غائب وبلغ الطلاق للزوجة واعتدت، لكنه راجع وهي ما درت عن الرجعة، فلما خرجت من عدتها تزوجت، فجاء الأول وقال ما شاء الله كيف تزوجت وأنا مراجع وعندي شهود؟ قال مدام أنه ما بلغها الرجعة فلا سبيل الأول عليها. يقول عمر قال له هذا مثل هذا وهذا أحب ما سمعت لي. هذا بالنسبة لاجتهاد مالك في هذه المسألة، ليس في العدة، العدة ترى متفقين عليها أنها 4 سنين وبعدها عدة الوفاة، الكلام فيما لو خرج الأول كيف نفعل به، هل نقول مالك شيء ولا نخيره بين زوجته أو الصداق؟ وأما الذي أنكره مالك هذا فهو مروي عن عمر، مروي عن عمر بأسانيد صحيحة، سواء في فقيد الحرة هذا واحد، أو قصة أبي كتف تراجعونها ترى موجود، قصة أبي كتف وقصة فقيد الحرة هذا، وقصة سهيمة نعي لها زوجها وهو في الغزو في قندابل، قندابل في جهة المشرق، فتزوجت فقدم الزوج فاستفتى عثمان وهو محصور، كان حاصرينها الثوار في بيت، فقضى عثمان بقضاء عمر وكذلك قضى علي بقضائهم، وعلي رضي عنه اللي أمضى قضاء عثمان بأنه يخير الأول اللي كان في الغزو، وجاء إشاعة كاذبة إنه قتل في الغزو، جاء واحد قال رأيته استشهد فتزوجت فقدم هو، فاستفتوا عثمان وهو محصور وعلي موجود فقالوا يخير الأول، قال فاختار الزوج الصداق، قال فدفع وكان صداقه 4000، هذا اللي قالوا إشاعة إنه قتل في الغزو، صداقه الأول 4000، قالوا فدفعت الزوجة 2000 ودفع الزوج الجديد 2000 له، وأمضوا العقد الثاني لأنه اختار الصداق وما اختار زوجته، فقالوا هذا قضى عمر وهذا قضى عثمان وهو محصور وأمضاه علي، أن الأول يخير، يعني خلافا لما اختاره مالك رحمه الله هنا، أن مالك اجتهد في أنه ما يخير أبدا الأول، ونال حكم شرعي ونسترسل فيه للنهاية، نقول خلاص انفكت عقدة النكاح حكمنا حكم شرع، مثل الآن القاضي اللي يطلق، يجي قاضي يطلق والزوج موجود، تعرفون هذا احكام قضائي، خلاص يقضي القاضي ان هذا القاضي نفسه هو اللي حل عقدة النكاح، قالوا كذلك هنا الشرع هو اللي حل العقدة بهذا الإجراء، فلو طلع ما نقول له تعال نخيرك، هذا كلام مالك الآن، وينكر اللي رواه عن عمر ويقول الناس ادركتم ينكرونه، لكن في آثار، لا في آثار عن عمر وعثمان وهو محصور وعلي أنه يخير، والله أعلم والله أعلم. وحتى ابن تيمية رحمه الله يعني قال إن كثير من الفقهاء أنكروا قضاء عمر هذا، بل بعضهم تجرأ وقال لو قضى قاض بقضاء عمر هذا في التخيير لرأينا أن ينقض قضاءه لأنه مخالف النص والإجماع، وهذه جرأة يعني أن يقال عن قضاء عمري أنه لو قضى بقاضي ينقض الصك، ونحن نعرف أنه ما ينقض حكم القاضي إلا إذا خالف نص أو إجماع، فيقول ابن تيمية إن هذا من جرأة بعض المتأخرين على أقضية عمر وهم ما فهموها فضلا عن أن يعملون بها. وقال إن عمر والله أعلم يعني خرج ابن تيمية لأنه فيه إشكال الآن كيف نحكم بالزواج الجديد ثم نرده للزوج الأول، ومعلوم أن عقد الزواج مثال قليل مو مثل البيع. فقال كأن عمر الله أعلم جعله مثل عقد الموقوف، مثل الآن العقد اللي موقوف على إذن الولي أو إذن السيد أو كذا، فهو كأن عقد صحيح لكن موقوف على عدم الزوج الأول، فإن طلع الزوج الأول فهو يحق وإما طلع في العقد صحيح. فعلى كل حال هذا الآن اتجاهين في مسألة جزئية، وهو لو خرج المفقود بعدما عقدت الزوجة على عقد، اتجاه مالك يقول لا سبيل له إليها البت انتهى الموضوع، والاتجاه الآخر رجح الإمام أحمد، بل الإمام أحمد يعني قال روي عن 5 من الصحابة التخير، وروي عن عمر من 8 وجوه، هذا نص كلام أحمد. أحمد يقول روي عن عمر من 8 وجوه وروي عن 5 من الصحابة التخير. قال فالذي لا يقول بهذا أي شيء يقول كذا، يعني يقول أحمد يقول الذي لا يقول بهذا أي شيء يقول، وذكر في الكافي وذكروا في الكتب المسائل الحنابلة كلهم. قال أحمد من لم يقل بهذا إيش يقول، مروي عن 5 ومن 5 منهم عمر وعثمان وعلي حسبك ها. وأما قولهم أنهم ينكرون عن عمر قال مروي من 8 وجوه عن عمر التخير هذا والله أعلم. فكأن الله أعلم التخير يعني قوي، وقول مالك هنا أن يعني مثل قضاء في الرجعة اجتهاد، لكن الله أعلم إن كان القضاء ما دام أنه عن عثمان وعمر وعلي التخير، ويكون حكمه مثل العقد الموقوف، يعني إن جاء الأول نقول هو عقد صحيح بشرط لا يخرج الأول، لأن القضاء هذا على سبيل البدل، يعني على سبيل مجاراة الأمر الواقع، ما يمكن نعلق المرأة للأبد، فنحن نحكم لها، لكن لو جاء الأصل يكون الأصل له حق، وبعدين له حق في أمرين، إما يختار زوجته وإما يختار الصداق. صلى الله عليه وسلم على نبينا ورسوله محمد.